إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة الحجرات. أجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للوقوف على معانيها والاهتداء بإحكامها، وأن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن وينتفعون به. وكنا قد أتينا على بيان وشرح قول الله تبارك وتعالى في هذه الصورة، وهو قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وذكرنا أن هذه الآيات فيها نهي صريح من الله سبحانه وتعالى إلى أهل الإيمان الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نهاهم عن ما يقع بينهم من السخرية والاستهزاء وذكر المعايب والنقائص على وجه يضحك منه، لأن هذا من مفسدات الأخوة ومبطلاتها. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون متآخين وأن نكون متحابين، وإذا حدث ما يعكر صفو هذه الأخوة فإن الله تبارك وتعالى ندبنا إلى الإصلاح في كل الأحوال، في حال الاختتال والتعارف، أو حتى عندما يقع شنآن أو سوء تفاهم حول قضية من القضايا. فالله سبحانه وتعالى قال: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لما أمر بالإصلاح ونبه أن المؤمنين إخوة في الله عز وجل، نهاهم عن بعض الأمور التي تقطع حبل الأخوة وتفسد الود والمحبة التي تكون بين الإخوة. فنهى عن السخرية، ونهى عن التنابز بالألقاب، وقال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذا وعيد مما يدل على أنه يتعلق بنهي شديد. الله سبحانه وتعالى حذر المؤمنين أن يقعوا فيه، لأنه قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني يتب من هذه الأمور، من هذه المنهيات، وقد سبق الكلام عليها. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية الكريمة التي فضلها الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب وهذا النداء العظيم، وهو قوله: يا أيها الذين آمنوا، وهو خامس خطاب وخامس نداء ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة. يا أيها الذين آمنوا، ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الخطاب، وأراد بهذا الخطاب تنبيه المؤمنين إلى الأمور التي تزيل وتنفو عنهم هذه الأخوة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى، هذه المفسدات التي تكبر عليهم سطو أخوتهم وعلاقتهم فيما بينهم، ذكر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين في هذه الآية بعد أن أعلمهم بأن الإصلاح واجب على كل واحد منهم. الإصلاح يجب على كل واحد عندما يكون هناك سوء تفاهم أو يكون هناك تقاتل أو يكون هناك تعارض أو يكون هناك مخاصمة وما إلى ذلك. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد أن نهاهم بطبيعة الحال كما ذكرنا عن المفسد الأول وهو السخرية والاستهزاء والتناوس بالألقاب، ولا يخفى أن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها في هذه الآية لا يسخر قوم من قوم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، هذه من أعظم المفسدات، ودليلها هو اللسان. ولا شك أن اللسان هو أخطر من سائر الجوارح الأخرى لأن مضرته متعدية، ولذلك لما كانت خطيرا الله سبحانه وتعالى بدأ به، وإنما يبدأ بالأهم. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى المفسد الثاني من مفسدات الأخوة وهو الظن والتجسس، وهذا المفسد في الحقيقة لا يقل خطأ من عين الأول، ولكن دليله ماذا؟ دليله القلب. المفسد الأول دليله اللسان، ولهذا بدأ به، لأن السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب وتعير الناس فيما بينهم هذا كله يتعلق باللسان. أما الظن والتجسس فهذا الغالب أن الذي يحمل عليه وآدته المسخرة لهذا هو القلب، لأن الظن يتعلق بالقلب ولا يتعلق باللسان. فنبه الله سبحانه وتعالى أن من المفسدات ما يتعلق باللسان ومنه ما يتعلق أيضا بالقلب. وهذه الجوارح يعني كاللسان والقلب هذه من أعظم الجوارح التي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان، فصلاحها صلاح للإنسان بدن وروح، وفسادها يعني فساد الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال أيضا عن اللسان لما قال له معاذ: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: تفلس أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وجاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجوارح أو أعضاء الجسم إذا أصبحت تكفر جميعها اللسان، تقول له: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن عوجت عوجت. فهذا يدل على ما يكون في اللسان وعلى اللسان من خطر ومن مضرة إذا لم يستعمل الإنسان هذا اللسان فيما وهبه الله سبحانه وتعالى له. ولهذا لابد الإنسان أن يحذر من الآثام ويحذر من المعاصي التي يرتكبها خاصة اللسان والقلب، لأن هذا من أعظم المفاسد. اليد لها فساد وقد تضر، وكذلك الرجل وكذلك البطن وكذلك الأذن، ولكن ليس في جوارح الإنسان أعظم ضررا من اللسان والقلب. ولحتى أن إيمان الإنسان، الإيمان الذي يمدح الله سبحانه وتعالى به المؤمنين والمسلمين وبتحقيقهم لهذا الإيمان يورثهم جنة النعيم، بين العلماء أن الإيمان يرتكز على هذين، يرتكز على القلب ويرتكز على اللسان. فلا ينفع إيمان إنسان إذا كان في قلبه ولا يترجمه على اللسان، كما لا ينفع إيمان إنسان يقول ذلك بلسانه ويدعيه بلسانه ولكن لا يعتقده بقلبه. فدل على أن هاتين الجارحتين من أعظم ما وهب الله سبحانه وتعالى الإنسان، فينبغي أن يكون متقيا لله عز وجل فيه. والحقيقة أن القلب إذا صرح صرح اللسان معه، لأن اللسان جعل مترجم لما في قلب الإنسان، وإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليلا. وكما قال الشاعر يعني لسانك هذا نصر ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. لسانك هذا نصر يعني لسانك، ونصفه الثاني فؤاده قلبه، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. وانظر هنا الله سبحانه وتعالى لما نهى المؤمنين عن اقتراف المبيحات والوقوع في بعض المعاصي أشار إلى المعاصي التي يرتكبها اللسان ويرتكبها القلب، لأن هي الأخطر، لأن هي الأخطر، ولأن الناس يتسهلون فيها، ولأنه يصعب على الناس أن يراقب الله سبحانه وتعالى في هاتين الجريحتين بخلاف الجوارح الأخرى. فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين ونهاهم عن الوقوع في بعض المعاصي التي دليلها وقائدها قلب الإنسان، فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، اجتنبوا بمعنى ابتعدوا، يقال جنبه الشر أي إلى أبعده عنه، وحقيقته يعني جعل الشيء في جانب، جعل الشيء في جانب. وهذه اللفظة لفظ اجتنبوا تفيد التحريم، بل هي من أبلغ صيغ التحريم، لأن بعض الناس يظن بأن ما حرمه الله سبحانه وتعالى على الناس أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما كان بلفظ الحرام، يعني إذا كان قال الله عز وجل حرام عليكم أو حرمت عليكم أو حرم عليكم هذا يفهم منه أن ذلك شيء محرم، وما سواه لا يدل على التحريم. ولهذا البعض تأتيه شبهة في تحريم الله سبحانه وتعالى للخمر، يقول نعم الميتة والدم ولحم الخنزير الله سبحانه وتعالى حرمها في كتابه بلفظ التحريم، كما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، لكن ما قال حرم عليكم الخمر، مع أن نجد أن صيغة التحريم التي هي من أبلغ صيغ التحريم جاءت في الخمر، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه أي ابتعدوا عنه، يعني لم يأمر الله سبحانه وتعالى فقط بترك شرب الخمر بل أمر بمجانبته، بمعنى إذا كان الخمر في طريق أنت لا ينبغي أن تكون في ذلك الطريق، ولهذا لا يجوز أن تتعامل مع أصحاب الخمر، لا تبيعهم شيئا تعلم وتدرك بأنهم سوف يستخدمون ذلك المبيع لصنع الخمر، لو كان مثلا إنسان عنده عنب ويعلم أنه إذا باع ذلك العنب لشخص سوف يتخذ منه خمرا لا يجوز بيعه له أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن في الخمر فقط من شربها وإنما لعن كل من أعان على ترويجها من البائع ومن المشتري ومن عاصرها ومن معتصرها ومن حاملها والمحمولة إليه وبائعها وشارئها، حتى لعن في الخمر عشر، فقال من عليه اجتنبوه، حتى ولو كنت تجلس مع قوم يعني على مائدة يدار عليها الخمر وأنت لم تشرب نلت إثمهم وأدركك عقاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهذه الآية هي التي يعني كانت آية قاطعة في تحريم الخمر، لأن الآيات الأولى التي سبقتها لم تكن مصرحة بذلك، كما قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه الآية بينت أن الإثم الذي يكون في الخمر أكبر وأعظم من الخير الذي يكون فيها، لكن ليس فيها دلالة على التحريم، ولكن بعض العقلاء في ذلك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تركوها. ثم جاءت الآية التي تنهاهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان الناس يتركونها عند الصلاة، لكن لما نزلت هذه الآية كانت قاطعة في التحريم، فقال تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وبين الحكمة في ذلك وبين العلة من تحريم الخمر، فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميتر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، حتى قال الصحابة ربنا انتهينا ربنا انتهينا. فقال الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني ابتعدوا عن ماذا؟ عن الظن. ما هو الظن؟ قال العلماء الظن هو علم يحصل بمجرد أمارة أو علامة، يعني شيء يحصل في ذهن الإنسان بمجرد أن تلوح له علامة أو أمارة من الأمارات، فمتى قويت فإنها تنتهي إلى العلم، ومتى ضعفت لم تتجاوز حد التوهم. يعني إذا قويت هذه الأمارة والعلامة أفادت العلم، لكن إن ضعفت لم تتجاوز حد التوهم. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. انظر لم يقل اجتنبوا الظن، لأن ليس كل الظن محرم أو منهي عنه، لأن بعض الظن ليس بإثم. ولهذا قال العلماء أن الظن هو من الأفضل، يطلق على معنى إيجابي وضده يطلق على معنى سلبي، ومنه محمود ومنه مذموم. والظن في القرآن ورد بمعاني أربعة، الظن في القرآن ورد بمعاني أربعة، ورد بمعنى اليقين، الظن الذي هو بمعنى اليقين، وهذا تقريب في 10 مواضع في القرآن الكريم تأتي كلمة الظن بمعنى اليقين، وهذا كقول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون بمعنى يعتقدون ويجزمون ويتيقنون بأنهم سوف يلقوا ربهم. وعليه فلا يمكن أن نفسر الظن هنا بمعنى الشك، لأن الله سبحانه وتعالى ما دحوا بهذه الآية. فإذا قلنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يشكون أنهم ملاقوا ربهم، ما يحصل هذا. أو كقول الله عز وجل في ذلك الذي ذكر الله عز وجل جزاءه في الآخرة، لما ذكر الله عز وجل أهل اليمين وأهل الشمال، فالذي يقول هؤلاء مقرأ كتابية ماذا يقول؟ إني ظننت أني ملاق الحسابية. فقوله إني ظننت أني ملاق الحسابية بمعنى أني تيقنت أني سوف ألاقي حسابية وسوف أجازى عن أعمالي التي قمت بها في هذه الدنيا، إن خيرا خيرا وإن شرا فشرا. فالظن إذن يأتي بمعنى اليقين، هذا الأول. ويأتي أيضا بمعنى الشك، تقول أنا في ظن من وقوع هذا الشيء، أي شك. وهذا ورد في القرآن الكريم كما قال الله عز وجل فظن أن لن نقدر عليه، يعني تشك أن لن نقدر عليه. وكقول الله عز وجل من ظن أن لن ينصره الله، يعني شك أن الله عز وجل لا ينصره. فالشك الظن يأتي بمعنى الشك، وكذلك يأتي بمعنى التهمة، بمعنى الريبة، وهذا هو المقصود من هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها وبيانها. اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني اجتنبوا التهم، واجتنبوا الأمور التي ليس لكم فيها دليل أو علامة أو قرينة تدل على ذلك الإنسان قد تلبس بمعصية من المعاصي، يعني بمجرد شيء ليس له دليل، ليس عندك أمار، فتظن بذلك الإنسان، وخاصة إن كان من أهل الستر والصلاح وأهل العدالة، وتظن به السوء. فهذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى، وسوف نتكلم عليه إن شاء الله بإتهاب لما نفسر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فالظن يأتي بمعنى التهمة، ويأتي أيضا بمعنى الحسبان، بمعنى يعني يحسب، كما قال الله عز وجل في سورة الجن وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذب، يعني حسبنا واعتقدنا. إذن الظن يأتي في القرآن على 4 معاني، لكن الظن الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون ملاصقا لقذف الناس ورميهم بالباطل وتنزيلهم منزلة العصاة أو الفساء، وهم ليسوا كذلك. ولهذا لو ظن الإنسان مثلا المسلم ظن بأهل الفسوق والفجور ظن سيئا لا يكون واقعا في الإثم، لأن المقصود في النهي عن الظن هو أن تظن بالمسلمين وأن تظن بإخوانك الذين تعرفهم تظن بهم شرا، والواجب أن تظن بهم خيرا، كما قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا. هذا هو الواجب. يعني إذا سمعتم من رمي بالفاحشة مثلا، أو رمي مثلا بمعصية من المعاصي وهو يعرف بين الناس بأنه من أهل الصلاح ومن أهل الخير ومن أهل العدالة، وأنت بمجرد هذه الكلمة أو بمجرد كلام يقوله فاسق أو بمجرد شيء رأيته أنت لم تجزم به، رأيت إنسان مثلا يشبه ذلك الإنسان، فتقول: والله رأيت فلان كذا، وأنت ما رأيت، كنت من بعيد أو خلي لك، أو رأيت إنسان من أهل الصلاح يعني مع امرأة، فتقول أنت رأيته مع امرأة وأنت لا تعرف تلك امرأة، فتظن به ظن سوء، فتظن به ظن سوء، وهذا لا يليق. وهذا الذي جاءت الآية لأجله ولبيانه. ولهذا قال العلماء: الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا الظن بالمسلمين، لأنه يعتبر في الحقيقة من الغيبة، لأن الغيبة ما معناها كما سوف نتكلم عليها إن شاء الله، هي ذكر العيب في ظهر الغيب، يعني أن تذكر أخاك بعيب، بسوء، بشيء فيه. والظن يسميه بعض العلماء بغيبة القلب، غيبة القلب بمعنى أن تجعل أنت في ذهنك وفي ذلك أن هذا الإنسان متهم، وهذا الإنسان فعل كذا وهو بالحق لم يفعل. لكن ماذا تكون آثما؟ تكون آثما إذا تكلمت، إذا روشت وأخرجت هذا الظن الذي يضر بخالتك، أخرجته للناس، يعني بمجرد الظن تتهم الإنسان. هذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا قال العلماء: سوء الظن كسوء القلب، سوء الظن كسوء القلب، كسوء القول، لأن سوء القول يترجمه اللسان، وسوء الظن يترجمه القلب. لكن قد يقول الإنسان: هل يستطيع أحد منا أن يراقب نفسه وأن يتجنب جميع أنواع الشكوك والظنون التي يعني تأتيه في يعني في عقله وفي باله؟ نقول: لا، الخواطر والوساوس وحديث النفس، حتى مجرد الشك هذا معفو عنه. قد أنت تشك مثلا في الإنسان أنه فعل كذا، لكن لا ينبغي أن تجعل ذلك الشك يعني كأنها صورة يعني ثابتة قد يعني ثبتت بها تهمة ذلك الإنسان، أو أنك تلصق مثلا تلك التهمة به وتنتظر الفرصة فتشيع ما كنت تظن به. فهذا هو الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى، حيث قال: إن بعض الظن إثم. ولهذا قال العلماء: سوء الظن ما هو؟ قالوا: هو عقد القلب. عرفوه، قالوا: هو عقد القلب وركون النفس إليه، والحكم على الغير بماذا؟ الحكم على الغير بالتهمة والتخون، إما لأهله أو إما لأقاربه وإما لجيرانه وإما لإخوانه، على وجه لا يليق. هذا هو مفهوم سوء الظن الذي نهى عنه الله عز وجل. أما كون مجرد الشك مثلا الذي يطرح على الإنسان، لأن هذا قد يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم مر مع زوجه صفية، ومع ذلك يعني رآه بعض الناس من الصحابة، فبعد ذلك اختبأ، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهما فقال لهم: هذه زوجة صفية. قالوا: يا رسول الله، يعني أول نتكلم به أول نظن بهذا؟ فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يبعد عن ساحته كل ما يكون سببا في اتهامه. لماذا؟ لأن نفوس الناس مجهولة على هذا، سريعة الظن وسريعة الشك. ولهذا إذا لم تكن عندك يعني بينة، ولم تكن عندك أمارة، ولم تكن عندك علامة على الحق بذلك الشيء، فلابد أن تتهم نفسك، ولا سيما إذا كان المظنون به من أهل الخير ومن أهل الصلاح، إذا كان المظنون به من أهل الخير ومن أهل الصلاح. قال العلماء: لماذا حرم الله سبحانه وتعالى سوء الظن؟ قالوا: لأن أسرار القلب في الحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا اعتقدت في أخيك ظن السوء واتهمته بشيء، ولكن هو منزه عنه، بعيد عنه، قد لا يفكر به أصلا، فأنت كأنك تترجم وتريد أن تكون أنت المنقذ والمفصح عما يدور في قلب ذلك الإنسان. فلهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن وأمر المؤمنين بتجنب سوء الظن بإخوانهم المسلمين بإخوانهم المؤمنين، فقال اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا قال الله سبحانه وتعالى كثيرا من الظن؟ هذا قال العلماء فيه دليل الاحتياط، لأن الظن الذي نهى الله سبحانه وتعالى سوء الظن الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى هو الظن الذي يتعلق بالمسلمين بإخوانك المسلمين بأهل الخير وأهل العدالة. أما كما قلنا كونك تظن يعني بأهل الشر وبأهل الفجور تظن بهم ظن السوء فهذا لا يدخل في النهي لأنه حقيق به. إنسان مثلا تعرف عنه بأنه متلبس بالمعاصي، ما عنده حرمة، يشرب الخمر مثلا، يمشي مع النساء مثلا، يخالط من هب ودب من الناس، هذا إذا حصل مثلا ما رأيت شيء من جهته فيه نوع من الريبة وفيه نوع من العصيان قد تظن به ظن السوء لأن هذا يعني أقرب إلى الوقوع في تلك المعصية، بخلاف غيره ممن يكون بعيدا عن ارتكاب هذه المعصية ولا يكون معروفا بين الناس. ولهذا انظروا لما أشاع المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أشاعوه في حق زوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة العفاف الطاهرة عائشة أم المؤمنين، كما كان يقول حسان رضي الله عنه فيها حصان ورزان ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم غوافي. الناس أشاعوا قالوا لما يعني في حادثة الإفك لما بات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الصبيحة غادروا ذلك المكان خرجوا من ذلك المكان وكان عقب لعائشة قد ضاع منها فبدأت تبحث عنه، ولما جاء الصحابة ليأخذوا الجمل الذي فيه الهودج ظنوا أن عائشة أم المؤمنين فيه فقادوا ذلك الجمل وهي تبحث عن عقبها فما فطنوا لها ولا فطنت لهم يعني برحيلهم حتى يعني بقيت لوحدها. وجاء الصحابي ممن كان يعرف بأنه ينام كثيرا كانت عنده هذه يعني خصلة طبيعة ونام يعني حتى لما استيقظ رأى أم المؤمنين فعرفها فقال أم المؤمنين، فحينئذ يعني أتى بها إلى المدينة وأرجعها وهي لم تقل يعني لم يكلمني إلا لما رأنا استرجع قال إن لله وإن إليه رجع. ومع ذلك لما دخل المدينة رآها رأس المنافقين في ذلك الوقت عبد الله بن أبي بن سلول وقال انظروا زوجة نبيكم معنا، فأهل النفاق معروفون بهذا يشيعون الأباطيل ويفترون ويكذبون وينسجون ما يعني يريدونه ابتغاء الفتنة وابتغاء تفريق كلمة المسلمين والطعن في دين الله عز وجل، هذا معروف وهذا الإنسان لا يستغرب منه لأنه وقع ولا يزال يقع من الكفار والمنافقين. ولكن الذي لا يقبل والأمر الأدهى والأمر هو كون يعني ممن يوصف بالإيمان والذي لابد أن يكون مدركا لما يخططه ولما يفعله هؤلاء المبغضون وهؤلاء المنافقون، هذا هو المشكل. بعد ذلك تكلم من تكلم بهذه الفرية وأصبح يتهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأشاع الكلام في وسط الناس، والله سبحانه وتعالى بعد ذلك يعني شهر كامل وعائشة رضي الله تعالى عنها تنتظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول إن كنت بارئة فسيبرئك الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده أدلة حتى يبرئ ساحتها إلا إذا أوحى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما نزل الوحي وبرأ عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها افتخرت بذلك لأن الله سبحانه وتعالى برأها من فوق سبع السماوات وجاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله سبحانه وتعالى آيات في سورة النور تزيد عن 10 آيات كلها تأديب لجماعة المؤمنين. لما قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه يعني سمعتم هذا الإفك وهذا الباطل، لأن الإفك هو أن تشيع ما بلغك عن الناس يعني تسمع كلام عند الناس أنت لا تتحقق فيه لكن تشيع هذا الإفك، هذا أعظم من الغيبة أعظم من الغيبة. قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وأنبههم الله عز وجل وأدبهم قالوا وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. وما ينبغي أن يفعل المؤمن بل يظنون بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا. وهذا الذي أرشد الله سبحانه وتعالى إليه في هذه الآية، قال اجتنبوا كثيرا من الظن. قال العلماء كثيرا من الظن، إن بعض الظن إذن فيه دليل أن بعض الظن وهناك نوع من الظن محمود لم يذمه الله عز وجل. فمثال قال العلماء من أنواع الظن الظن الواجب، يعني لابد أن يكون عندك ظن، وهذا لابد أن يحققه الإنسان، يحققه المسلم في حياته. ما هو؟ هو الظن الحسن بالله عز وجل، هذا ظن واجب، يعني لابد أن تحسن ظنك بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل لا يمسن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، حتى فيما يعطيك الله عز وجل، حتى فيما يمنعه الله سبحانه وتعالى عنك، حتى فيما يبتليك به الله سبحانه وتعالى، لابد أن تحسن الظن بالله عز وجل. لأن الإنسان إذا مات وهو يسيء الظن بالله عز وجل مات على خسارة عظمى والعياذ بالله. فالإنسان لابد دائما يحسن الظن بالله عز وجل، إن أعطاه شكر وإن منعه صبر، فهو في كل الأحوال يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره. لأنه لو قال كيف أنا طيلة حياتي وأنا أفعل كذا وأنا أفعل كذا وأنا أفعل كذا وغيري، يعطي الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يرزق ومع ذلك تراه في حياة جيدة وفي عيشة طيبة، وهذا الحق سوء ظن بالله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى قد يرزق الكافر، والكافر هل يكون خير من المؤمن؟ لا. والدنيا مهينة رخيصة لا تسوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة، كما قال الرسول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سقى الكافر منها جرعة ماء. فالظن بالله عز وجل أو حسن الظن بالله عز وجل هذا واجب على المؤمن. هناك أيضا الظن المندوب، الظن المستحب أو المندوب هو أن تحسن ظنك بالمسلمين على وجه العموم بإخوانك المسلمين، يعني إذا رأيت شيء لابد أن تتهم نفسك قبل أن تتهم غيرك، إلا إذا يعني كانت عندك أمارة أو علامة أو قرينة قوية تدل على أن هذا المسلم قد وقع مثلا في معصية أو في ريبة. لكن مجرد يعني علامة أنت لست مستيقنا من ثبوتها فلابد أن تحسن الظن بالمسلمين بجميع المسلمين، هذا هو الواجب. وهناك الظن الحرام الذي منعه الله عز وجل كما في هذه الآية، هو أن تظن بالمسلمين الأخيار تظن بهم الشر. فهذا اللي قال الله سبحانه وتعالى فيه اجتنبوا كثيرا من الظن. إذن هذه الآية الله سبحانه وتعالى ينهى المؤمنين بذلك الظن الذي يتهمون فيه إخوانهم المسلمين، يعني التهمة والتخون، يعني يستقر في أذهانهم أن هؤلاء عندهم يعني أمور وقعوا فيها من المعاصي والفجور من غير أن يتيقن ذلك. لكنه إذا رأى الشيء فيهم هذا معروف أنه علمه، لكن مجرد الظن، مجرد يعني التخيل ليس عنده علامة، فإنه لابد أن يطرح ذلك الظن، يطرح ذلك الظن ولا يجعله يعني مستقر في ذهنه، لأنه لو بقي عنده لترجمه بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى واقع ربما تكلم به للناس، فيصير الناس يتكلمون عن ذلك الإنسان بمجرد شيء ظنه الإنسان فيه وليس كذلك. وهذا مما نهى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى كثيرا من الظن، مع أن الظن الذي لابد أن يتركه الإنسان هو سوء الظن، لكن لماذا قال الله عز وجل كثيرا من الظن؟ هذا مثله العلماء بالإرشاد إلى باب الاحتياط، يعني إذا استطعت أيها المسلم أن تترك الظنون، يعني هذه الأمور التي قد تأتيك في بالك وتتهم بها إخوانك، يعني أن تتخلص منها قدر الممكن حتى يمكن أن تقع في ما أمرك الله سبحانه وتعالى، لأنك لو تركت فقط بعض الظن يمكن أن تقع في الظن الذي فيه. ولهذا قال تعالى كثيرا من الظن، كل ما تعلق بإخوانك المسلمين من تهم ومن أمور تفسد عليهم دينهم أنت أترك ذلك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حتى لا تقع في المحظور الذي هو بعض الإثم. ولهذا قال العلماء الضابط في الظن المحرم أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب، هذا هو الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه كثيرا من الظن. ولهذا قال بعض العلماء إذا كان الظن بأهل الخير، الظن الحسن بأهل الخير، فهذا لم ينهى عنه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الظن بأهل الشر، الظن بأهل الشر، فهذا أيضا لم ينهى عنه الله سبحانه وتعالى، وإنما نهى الظن السوء الذي يكون بأهل الخير. لما نقول أهل الخير يعني أهل الشر، أهل الصلاح، أهل العدالة، المستقيمين من المسلمين. أما من عرف عنه فجور وفسق ومعاصي ومجاهرة بالمعاصي، فهذا إن ظن الناس به سوءا فلا يكون أحدهم قد وقع في الإثم إطلاقا. ثم قال تعالى إن بعض الظن إثم، وهذا فيه دليل على أنه ليس كل الظن إثم، إنما بعض الظن إثم، الذي قيدناه بماذا؟ قيدناه بالذي يكون على المسلمين على المستقيمين. أما على التجار والنفساء فهذا ليس بإثم. وقال بعض العلماء أن الظن أو بعض الظن الذي فيه إثم هو ذلك الظن الذي يتكلم به الإنسان، أما مجرد الظن الذي يبقى في ذهنه لكن لا يصرفه إلى الناس ولا يتكلم به ولا يقوله، فهذا لا يثم به. وهذا تفسير سفيان رحمه الله لهذه الآية إن بعض الظن إثم. فقال إن بعض الظن إثم، الإثم الذي يكون يعني ملاصقا لهذا الفعل هو الظن الذي يترجمه الإنسان إلى كلام أو إلى فعل. أما إذا كان مجرد ظن يعني مجرد أشياء لكن هو تركها في باله ثم اتهم نفسه ولم يخرجها للناس ولم يبينها ولم يتكلم عن ذلك الإنسان، فهذا لا يؤثم عليه، فهذا لا يؤثم عليه. ولهذا قالوا الظن السوء لا يزال عالقا بقلب الإنسان إلى أن يقول أو يفعل ما لا ينفع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عد سوء الظن من الكذب، قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث؟ لأن الإنسان يبني في ذهنه شيء يعني لا يكون هو متحققا منه، وهذا نوع من الكذب. يعني يرى إنسان مثلا كما قلت يعني يحمل شيئا مثلا في كيس أو زجاجة مثلا، فيتهم يقول لعلها مثلا زجاجة خمر، وهو لم يرى لم يتحقق بأنها زجاجة خمر، حتى لو قلنا أنها لو كانت زجاجة خمر لكن ما يدرينا هل الذي في داخلها خمر أم هو ماء، قد يكون فيها ماء. فلهذا لا يمكن أن نقول إنسان هذا يحمل الخمر أو يبيع الخمر أو يشرب الخمر، فلابد إذن أن نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وحتى إذا وجدت القرائن يعني تدل على أن ذات الإنسان قد تلبس بمعصية، مع ذلك لا ينبغي أيضا أن الإنسان يأتي ويتكلم للناس ويفضح ذلك الإنسان، لأن الواجب أن يستره والواجب أن يبين له، والواجب يعني أن يستيقظ ويتثبت ويتبين كما في الآية السابقة، كما قال الله سبحانه وتعالى فتبينوا أو فتثبتوا. وهذا بطبع الحال إذا جاءه الخبر من الفاسق. ثم لما نهى الله سبحانه وتعالى وأمر باجتناب الكثير من الظن، لأن بعض الظن ما فيه إثم وفيه عقوبة، قال ولا تجسسوا. تجسسوا من التجسس، قال العلماء التجسس هو تتبع عورات المؤمنين، يتبع العورات والمعايب والنقائص يتبعه ويبحث أين يحوم ويصور ذلك الإنسان ويجود حتى يقول بأنه ذهب إلى المكان كذا، يعني يشتغل بعيب الناس عن ملاحظة عيوبه. وقيل التجسس هو البحث عما خفي عن الإنسان حتى يظهر له، يعني أشياء هو لا يمكن أن يعرفها يتتبع ذلك الإنسان حتى يعثر على الأشياء التي هو لا يعلمها، وهذا في الحقيقة لا يدل على قيمة عند الإنسان الذي يفعل مثل هذا. ولهذا تجدون هذه المهمة القارية مهمة الجاسوس يعني في الحقيقة لا يصرف لها ولا يكلف بها إلا الناس الذين عندهم دناء. وهذا لا يعني أن التجسس يعني بكل صوره مذموم، لأن بعض صور التجسس جائزة، مثلا التجسس الذي يكون في الحرب يبعث مثلا الحاكم أو الخليفة مثلا أناس يرصدون مثلا أخبار العدو، يعني يترصدون مواقعهم، هذا جائز، لكن التجسس المنهي عنه هو الذي يكون بين المؤمنين، يعني يذهب مؤمن، يذهب مسلم رجل إلى جماعة من المسلمين حتى وإن كان بينه وبينه عداوة أو شنآن، فلابد أن يواجههم ويصارحهم بالحقيقة، لكن أن يذهب أن يتجسس عليهم، يعني يتتبع عوراتهم ويتتبع أخبارهم ويكتشف ذلك المكنون الذي خفي عليه، فهذا لا ينبغي أن يفعل. ولهذا قال تعالى ولا تجسسوا نهي، وقرأ بعضهم ولا تحسسوا، فبعض العلماء قال تجسسوا وتحسسوا بنفس المعنى، وبعضهم قال فرق بينهما، قال التجسس هو الذي يفعله الإنسان بنفسه، يعني يطالع عليه بنفسه، يذهب ويتصنف ويراقب القوم حتى يسمع منهم، ولكن التحسس هو أن لا يطلع على الأمور بنفسه وإنما يطلع عليها بغيره، كان يأتي مثلا إلى جماعة ويقول لهم مثلا ما رأيكم في فلان، هو يريد كما يقول يجبد لسانه، يجبد لسان واحد بس الآخر الذي يتكلم وهو يأخذ ذلك الخبر، والفعل قبيحات سواء كان تجسسا أو كان تحسسا. وبعضه فرق، قال التجسس هو البحث، ومنه رجل جسوس إذا كان يبحث في الأمور، أما التحسس هو ما قد يدركه الإنسان بحواسه، التجسس يعني يبحث، هو يذهب إلى الشيء، لكن التحسس هو يكون يمشي لا يقصد، لكن لما يسمع أشياء يستمع إليها، يعني لا يذهب قاصدا لها فيتحسس. وبعضهم فرق، قال التحسس أن يطلبه بنفسه، والتجسس أن يكون لغيره ولنفسه، وكلاهما دابمان وقبيحان. لماذا؟ لأن التجسس في الحقيقة ما هو خطوة، ما هو إلا خطوة تأتي بعد سوء الظن، لأن الذي يظن ظن السوء قد لا يقنع بذلك، خاصة إذا كان عنده حقد وكان عنده حسد وكان يعني يحسد أخاه، ربما إذا ظن شيء قد لا يقتنع به ويقول ربما لو قلت هذا الكلام فيه ما يصدقون الناس، فماذا يذهب؟ فيجرئه ويدفعه سوء الظن إلى أن يتجسس فيذهب، مثلا رأى إنسان مار ومعه امرأة، فممكن يقول والله هذا رأيت يعني رجل مع امرأة، هو ظن ظن، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يحمله ذلك الظن على أن يتتبع، فتراه يعني يمشي وراء ذلك الرجل ويبحث أين يذهب وأين يدخل وأين يخرج وماذا يفعل، فهذا هو التجسس الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى، فحرمه الله سبحانه وتعالى على المؤمن، قال ولا يتجسسوا، وقال بعضهم ولا تحسسوا، ثم نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن شيء عظيم، قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وهذا يدل على أن هذا المحرم الثالث هو أشد من الأمرين الأوليين، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر مثالا قبيحا فيها وهي الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، يغتب من الغيبة ولا يقال الغيبة، الغيبة لأن الغيبة من غابة يغيب، والغيبة كما يقول بعض الناس الغتبة، لكن يقول الغيبة من اغتابة اغتبته، والغيبة كما عرفها العلماء هي ذكر العيب بظهر الغيب، ولا نجد تفسير أشمل وأكمل وأجمل من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له، لما سئل عن الغيبة قال ذكر أخاك بما يكره، ذكر أخاك بما يكره، وقوله رضي ذكر أخاك بما يكره، إذن هذا يدل على أن الغيبة متعلقة بالمسلمين، وغير المسلمين ليس لهم كرامة، حتى الكافر يعني أو الذمي إذا كان تكلم المسلم فيه فهذا لا يسمى غيبة، لماذا؟ لأنه قال ذكر أخاك، قوله صلى الله عليه وسلم بما يكره يعني بما يكره أخوه، لو ذكرته بشيء لا يكرهه هذا ليس غيبة، مثلا لو أن إنسان يعرف أنه لا يعرف بين الناس إلا بوصف معين، قال بالأعمى أو الأعور، فتقول وهو لما يقال له كذا ما يضره ذلك، أنت إذا ذكرته للغير بهذا الوصف فلا يسمى غيبة لأن أخاك لا يكره هذا، وقوله أيضا بما يكره يعني حتى وإن كان فيه، يعني حتى وإن كان ذلك العيب فيه، أما إذا لم يكن ذلك العيب فيه فهذا أكثر من غيبة. ولهذا قال الحسن رحمه الله أن الغيبة في القرآن على ثلاثة أوجه، الغيبة في القرآن على ثلاثة أوجه، هناك الغيبة التي بمعنى ذكر الأخ بما يكره، والثاني الإفك. الإفك ما معناه؟ هو أن تذكر عن أخيك ما بلغك عنه، يعني بدون أن تتثبت وبدون أن تتعرف صحيح ما يقال عنه وما يروج عنه، فأنت كل ما يبلغك عن أخيك تبلغه، هذا يسمى إفك إذا كان على وجه الكذب طبعا. والثالث من أنواع الغيبة أو البهتان. البهتان هو أن تذكر أخاك بما ليس فيه، الأرض من الغيبة، يعني الغيبة أن تذكر أن تذكره بسوء أو بشيء يكرهه هو فيه، لكن البهتان أن تذكره بشيء ليس فيه، وهذا أعظم بهتان عظيم. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى ما قاله المنافقون في عائشة أم المؤمنين بأنه بهتان، لأنه وقعوا في الغيبة لكن وقعوا في أكثر من الغيبة وهو البهتان. وقال الله عز وجل لا يغتب بعضكم بعضا، فيه الكلام وفيه النهي عن أمور ثلاثة، لأن الغيبة هي أقل هذه الأمور الثلاثة، فنهى القرآن عن ما هو أدنى، إشارة إلى أن ما أعلى يكون أعظم في التحريم وفي النهي. فقول عز وجل لا يغتب بعضكم بعضا فيه نهي عن الغيبة، وفيه نهي عن الإفك، وفيه نهي أيضا عن البهتان. ولهذا جاءت النصوص في الأحاديث النبوية كثيرة تبين يعني أن الغيبة هذه تعتبر كبيرة من الكبائر، وقد اتفق العلماء على ذلك، عدوها كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأن هي التي تفرق بين الناس. ولهذا نجد بأن الغيبة ورد فيها نصوص شديدة، الوعيد الذي جاء في ذكر يعني من يقع في الغيبة نجد أن فيها يعني النصوص الوعيد فيها شديدة وشديدة جدا. لماذا؟ لأن الناس يتساهلون فيها، حتى قيل بأن الغيبة هي فكهة الحديث، يعني الإنسان لما يتكلم كائن يعني كما يقولوا خبز وماء وشرارة، لكن الغيبة هي الفاكهة، يعني هي التي يطيل الناس فيها ويأكلونها براحة ويحبونها ويشتهونها. والدواعي إلى الوقوع في الغيبة كثيرة، منها أن الناس لا يراقبون الله سبحانه وتعالى، كذلك الفراغ، كذلك السوء الظن الذي يقعون فيه، كذلك الحسد. الدواعي للوقوع في الغيبة كثيرة جدا. ولهذا إذا رأيت مثلا إنسان يحسد إنسان يتكلم في عره ويتكلم في إذن، حتى وإن قال هذه الأمور فيه، لأن الواجب إذا كانت هذه الأشياء فيه أن تذهب إليه وتنصحه، لأن الواجب أن تحب لنفسك ما تحبه لأخيك. فإذا تكلمت فيه وهو لا يعلم كأنك أكلت لحم أخيك ميتا. قال علماء لماذا شبه الله سبحانه وتعالى الغيبة بهذا المثل القبيح، هذا التشبيه؟ قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، لأن الذي يأكل لحم الميت هل الميت يشعر؟ ما يشعر. كذلك الذي يغتاب الناس ويغتاب المسلمين يغتابهم في غيبتهم، يعني ليسوا حاضرين، لو كانوا معه ما يجب أن يتكلم، لكن لما غابوا أن يتكلم عنه. زد على ذلك قول الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فيه معنى أنه إذا كان الإنسان بالطبع فضلا عن الشرع يعلم بأنه لا يجوز أن يأكل لحم الأدمي، فضلا على أن هذا اللحم لحم الأدمي هو لحم لأخيه لإنسان يعرفه، زد على ذلك أن هذا اللحم الذي يأكله هو لحم نتن، يعني قذر كريه الرائحة. فوصف الله سبحانه وتعالى إذا هذا الذي يغتاب أخاه ويستطيل في عرضه كأنه أكل لحمه، كأن الله عز وجل يقول إذا علم للإنسان العاقل بأن أكل لحم الأدمي لا يجوز فكذلك تناول عرض المسلم أيضا لا يجوز، يعني جعله في نفس الحرمة. لماذا قال الله عز وجل يحب أحدكم أن يكون لحم أخيه ميتا؟ يعني حتى يعلم ويدرك يعني قدر هذا الذنب، يعني حتى شبهه الله سبحانه وتعالى بأكل لحم الميت. ومن هذا الذي يجرع أن يأكل لحم الميت؟ فكأن الله سبحانه وتعالى قال الذي يغتاب المسلمين كأنه يفعل هذا، حتى يعتبر من اللطائف التي ذهب العلماء في الاستدلال بها مثلا في من قال، وهذا لم يقل به الجمهور وإنما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله لما استدل بهذه الآية على أن الغيبة تبطل الصيام، قال الغيبة تبطل الصيام، والجمهور على أنها لا تبطل الصيام، تلقف من أجر الصائم لكن لا تبطل الصيام. هو استدل بهذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى شبه المختل بماذا؟ شبهه بالذي يأكل اللحم. والذي يأكل اللحم في نهار رمضان صائم ولا مفطر؟ مفطر. قال فالذي يختلف بعد الأفطار. فاستدل بهذه الآية على أن المختال مفطر في نهار رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى شبهه بماذا؟ شبهه بالذي يأكل لحوم الناس. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه صفية رأوها قالوا قصيرة، ماذا قال لما قالت لها لكي؟ قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني كلمة هينة كما قال وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر، ماء البحر يعني تفعل فيه ما تريد ما يتغير، يعني تأتي بقوم يبولون به ما يغيرون شيئا من لونه ولا من طعمه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة تقال في مؤمن بغير حق مما يكرهه، قال هذه لو مزجت بالبحر لمزجته. ولذلك كان من أشد العذاب الذي طلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم للمختبين يوم القيامة لما أسري به، قال مررت بقوم أو بأقوام لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال وزن جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، يعني ليس لهم هم وليس لهم شغل إلا أن يقعوا في أعراض الناس ويتكلمون عليه. وقد يشتد مثل هذا الذم عباد الله لما يكون المتكلم فيهم من أهل الصلاح ومن أهل العلم، والعلماء يقولون جسوم العلماء مسمومة في بعض الأسف الشديد، يعني بعض الناس وبعض إخواننا للأسف الشديد يعني أحيانا يضعون العلماء أمامه، يعني عالم اجتهد في مسألة قال لي أصاب أو أخطأ، أنت ما شأنك في ذلك؟ العلم تطاحن عليه، وإذا رأيته من أهل الضلال وكذا أنت اجتنبه ولا تعرض نفسك لكي يعني تتكلم عن الناس، وخاصة إذا كان هذا الناس يعني قد أفضل إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم ارضك. فالإنسان يحذر من مثل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عنه، فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لكن هنا مسألة أريد أن أقتصر بها الكلام، هل كل كلام يكون في غيبة الناس يعتبر غيبة؟ لا، بطبيعة الحال العلماء ذكروا بعض الحالات قالوا أن هذا تدخل في الغيبة، وأنا أذكرها على سبيل الإيجاز حتى يعرف الإنسان ما هي الغيبة المحرمة وما هي الغيبة التي لا تكون محرمة، بل قد تكون الحاجة إليها إذا اقتضت هناك مصلحة، مصلحة شرعية. مثال، متى لا يكون الإنسان مختابا؟ يعني متى لا نسمي هذه الأمور بأنها غيبة؟ مثلا بعض الحالات، مثلا قال العلماء التظلم، في حالة التظلم مثال، أنت ظلمت إنسان، ظلمت وقع عليك ظلم، ذهبت أنت إلى القاضي أو ذهبت إلى الحاكم أو ذهبت إلى الشرطي أو ذهبت إلى الإمام إذا كان ترى أنه سوف يمكنك من استرجاع حقك وأن ينصفك، فتذهب إليه، أنت ما تذهب وتقول له يعني لابد أن تبين له، تقول له إن فلان ظلمني وفعل بكذا وسرق بكذا أو ضربني أو شيء من هذا القبيل. التظلم هنا يجوز، لماذا؟ لأنك أنت لو لم تتكلم بمثل هذا الكلام لا يمكن أن تسترجع، أن تسترجع حقك وعلى أن ينصفك الناس فيما وقع عليك من حلف ومن ظلم ومن جور، فالتظلم يجوز. لكن قال العلماء مسألة أخرى، لو أن إنسان يذهب مثلا إلى إنسان مثلا هو يعلم بأنه لا يقدر 100% بأن ينصفه أو أن يرجع له، لكن هو يتكلم من أجل أن يفرغ ما عنده حتى يشعر ببعض الراحة، يعني الإنسان لما يكون مظلوم ويعرف بأن الإنسان أخذ له مال بغير حق وطلبه ولم يعترف الآخر بأنه أعطاه المال، ربما يذهب إلى بعض الناس ويقول بأن فلان فعل كذا من باب أنه يعني حتى يجد راحة ويفرغ ما عنده. هذا قال به بعض العلماء يجوز. لماذا؟ قالوا أنه يدخل في التظلم، لأنه مثل هذا الكلام لعله يسمعه الإنسان قادر على أن يسترجع له حقه فيذهب إلى ذلك الإنسان ويطالبه منه. هذه مسألة أولى. هناك مسألة ثانية، إذا أراد الإنسان أن يستعين على إزالة المنكر وإرجاع العاصي أو الضال أو المخطئ إلى الصواب، أنت تريد مثلا أن تزيل منكر أنت لا تقدر عليه مثلا، لكن تذهب إلى فلان وتقول مثلا إن فلان مثلا وقع في كذا، تذكر بما وقع فيه، وانت تعلم أن ذلك الإنسان يستطيع أن يزيل ذلك المنكر. فأنت إذا تكلمت في إنسان بغية رده إلى الخطأ، مثلا إرجاعه إلى الصواب، إعانته على إزالة ذلك المنكر، فهنا يجوز يعني أن تتكلم في شخص أو في أناس بغية الوصول إلى إزالة المنكر وإرجاع المخطئ والضلي إلى الصواب، هذه لا تسمى غيبة. الأمر الثالث، وهذا لا يقول غيبة، في مسألة الاستفتاء. فالاستفتاء تأتي مثلا تستفتي عالم أو إمام في شيء وقع لك، يمكن أن تتكلم أنت في إنسان في شخص، هنا قال العلماء الأفضل أنك تعرف لا تذكر الشخص بعينه، تقول مثلا ما قولك في فلان فعل كذا كذا، فهذا يكون أفضل. لكن إذا لم تتمكن إلا بعد يعني تبيين وإظهار معين وتتكلم عليه جاز لك ذلك، لأن هذه الحالة هي حالة استفتاء. ولهذا ثبت يعني أن زوجة أبي سفيان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت له؟ قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. محل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إن معاوية رجل شحيح ما قال لي لماذا تكلمت عنه، لماذا ذكرت هذا، وإنما هي ذكرت هذا حتى تبين حاله. فهذه الاستفتاء يجوز للإنسان فيها أن يبين الأمور. فقال إن تكلمت زوجة قالت رجل شحيح، ولا شك أن معاوية لم يسمع مثل الكلام لا يعجبه ذلك، لكن هي بينت هذا حتى تأخذ الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلها ما الذي ينبغي أن تفعله، لكن لم يبين لها أن ما وقع فيه يعتبر غيبة. هذا أيضا كذلك من الأمور التي لا تسمى غيبة، هي ما يكون من الكلام في التحذير من الفسقة والمجاهرين بالمعاصي وأهل البدع، أهل الابتداع والمعاصي وأهل الفجور، هذا اللي يتكلم فيه الإنسان على وجه التحذير وإظهار أحوالهم حتى لا يخطر بهم الناس، هذا لا يسمى من الغيبة. مثلا لو عرفنا أن الإنسان مثلا يأخذ أموال الناس، يأخذ أموال الناس بالباطل، يعني يقرض من الناس أموال ويرجعها له، هل جائز لنا أن نبين هذا للناس؟ نبين نعم، إذا كان هذا الإنسان بعد أن نصح قيل له يا فلان ارجع مثل أموال الناس، وهو يعني يتكرر منه هذا الفعل، يقترب من هذا ومن هذا ثم يرجع الأموال، هذا إذا أشاع الناس فعله بين الناس فلا يعتبر هذا من الغيبة. كذلك الكلام مثلا في أهل البدع الذين يضللون الناس وينشرون البدع، هذا من يكون من الواجب، هذا قال العلماء كالكلام في الرواة المجروحين، فالرواة المجروحين هم يقولون الأحاديث، لكن إذا كان عندهم غفلة أو كان عندهم سوء حفظ فلابد من تبيين حالهم، وهذا لا يسمى من الغيبة أبدا، هذا ما يسمى من أجل يعني تبيين أحوال الناس، يعني حتى يحفظ الدين وحتى تحفظ أحوال الناس. كذلك من الذي لا يدخل في الغيبة أيضا التعريف، التعريف يعني إذا كان الإنسان لا يعرف إلا بوصف معين وأنت لا تريد انتقاصه وإنما تريد أن يعرفه الناس، كأن تقول مثلا إنسان أعمش أو إنسان أعور أو إنسان أعرج أو إنسان أسود وأنت لا تريد الانتقاص، فهذا أيضا لا يدخل في الغيبة. فهذه ستة أمور ذكرها العلماء بأنها لا تدخل في الغيبة، والإنسان مضطر إليها لماذا؟ لأنها فيها مصلحة للناس، وما سوى ذلك يعني إذا كانت لا تدخل في هذه الأمور الستة فإنها تعد من الغيبة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في آخر هذه الآية واتقوا الله إن الله تواب رحيم، في الآية قال فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لماذا؟ لأن الآية متعلقة بنهي لا يسخر قوم من قوم، وفي الآية الثانية قال اجتنبوا كثيرا من الظن، فبدأها بماذا؟ بدأها بالأمر، والأمر يكون الإثبات معه أولى من النفي، ولهذا قال تعالى واتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين الله سبحانه وتعالى وقاية من عذابه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إن الله تواب رحيم، يعني إن صدر منكم ما قد يقع للناس فتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يتوب عليكم ويرحمكم. الرحيم بمعنى ذو الرحمة الواسعة الشاملة، هذا من أوصاف الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه سبحانه وتعالى. فإذا دلت على هذه الآية الكريمة العظيمة على وجوب تجنب هذه المفسدات الثلاثة، وهي الغيبة والتجسس وظن السوء بالمؤمنين. وهذه في الحقيقة أيها الإخوة إذا استطعنا أن نجتنبها وأن نعمل على إبعادها من ساحتنا، فنكون حينئذ قد حققنا معنى الأخوة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن نسعى إلى تحقيقها فيما بين المسلمين، حين قال تعالى إنما المؤمنون الإخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.